وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك فيك يا أخي. يقول: من لم يأتي بشروط لا إله إلا الله هل ينقض توحيده؟ إيش تعريف الشرط يا أخي يا صاحب السؤال؟ وأنتم أيضا ساعدون على الجواب. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط، ولا عدم لذات الشرط. فشروط الصلاة خارج الماهية. من شروط الصلاة الإسلام. هل يقبل صلاة غير المسلم؟ ما تقبل. فالذي يخل بشرط من شروط لا إله إلا الله ما أتى بها. الشرط يلزم من عدمه العدم، عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط، ولا عدم لذاته. فشروط لا إله إلا الله من لم يأتي بها، أو من لم يأتي بشرط واحد منها لم يقلها. طيب اللي يقول لا إله إلا الله لكن لا يعرف معناها، هذا شرط؟ معقول يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يجهل هذه الشهادة؟ لو جيت تبي تشهد بشيء بسيط، تشهد أن الأرض الفلانية لفلان وأنت لا تعرف هذه الأرض، وسألك القاضي أين هي الأرض، أين تقع، فيقول الشاهد ما أدري، هل يقبل القاضي شهادته؟ شهادة باطلة، بل يعزره ويقول تشهد بما لا تعلم، على مثلها فاشهد، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا مثال. وأي شرط يبطل من شروط لا إله إلا الله كأنها لم تكن. وكذلك الصدق، الذي يقولها وهو يكذب، هل قالها؟ ما قالها. وكذلك الإخلاص، الذي يقولها وهو يرائي بقولها، يرائي الناس أو يسمع الناس، هل قالها؟ ما قالها. أين؟ نعم، من لم يأتي بشرط، من لم يأتي بشروط لا إله إلا الله، أو لم يعني أخل بشرط من شروطها، أين؟ فهو لم يقلها، لم يقلها. ما يلزم من وجود ما يلزم من عدمه العدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ويعني عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط. نعم، كما قلنا، من لم يأتي بشروط لا إله إلا الله أو لم يأتي بشرط منها فكأنه ما قالها. ومثلنا بالصلاة وشرط الصلاة الإسلام، ونمثل بمثل آخر الصلاة وشرطها الوضوء، طهارة. طهارة شرط، قد يتوضأ ولا يصلي، لا يلزم من وجوده وجود للمشروط ولا عدم لذاته، يكون طاهر، هذا الشرط. ولا يلزم من كونه طاهر أنه صلى، لكن لو صلى بدون طهارة ما كأنه صلى. فيلزم من عدمه العدم، عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط ولا عدم لذاته. نعم، فمن لم يأتي بشرط من شروط لا إله إلا الله كأنه ما قالها. يعني هل يصدق شخص يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يبغض رسول الله؟ خل بشرط الحب. نعم. أو يبغض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم. الأمر خطير جدا، لابد من الفقه. أي نعم. كيف يتعين اليقين والإخلاص؟ نقولنا اليقين منافي للشك، إذا كان فيه شك أو تردد أو ريب ما فيه يقين. اليقين هو يعني العلم الجازم الموافق للحق، حكم الذهن الجازم المطابق للحقيقة، هذا هو اليقين. وذكر هذا في سورة الهاكم التكاثر، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، رؤية علمية، رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين، رؤية عيانية. باقي من مراتب اليقين مرتبة وهي حق اليقين ذوقه. هنا طبعا اليقين والإخلاص، الإخلاص ينافي الشرك الأكبر والأصغر. أي نعم، يكون سره وعلانيته سواء مع الله عز وجل، والأمر لمن وفقه الله يسير. شهادة لا إله إلا الله، لا، شهادة لا إله إلا الله وفي مقتضى من مقتضيات شهادة لا إله إلا الله، نعم، أركان الإسلام، أركان الإيمان، شرائع الإسلام كلها من مقتضيات لا إله إلا الله. أي نعم، في جميع الأعمال التي هي من مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال في حديث البطاقة أنه لا يدخل النار بسبب توحيده، فلماذا غيره من أصحاب المعاصي يدخلون النار؟ إن قلنا المعاصي تكدر صفو التوحيد، بسبب يعني كدر صفو التوحيد يدخل النار حتى يستوفي جزاءه ويطهر. ومنهم من يكون حمما في النار، فحم، فيخرجون منها ك يعني أضابير السمسم محترقة، فيلقون في نهر الحياة في الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في السيل، ويدخلهم الله الجنة. هذا فضل التوحيد. أي نعم، أصحاب المعاصي طبعا المعاصي قلنا تكدر صفو التوحيد، وربما إذا كثرت نقلته إلى منقصة كماله الواجب، وإذا كثر نواقص كماله الواجب نقلته إلى نواقضه، وإذا وصل إلى نواقض التوحيد خرج من الملة والعياذ بالله. نعم، موحدون، يجتمع التوحيد مع الشرك الأصغر، لكن لا يجتمع التوحيد مع الشرك الأكبر، نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر. أي نعم، نسأل الله الفهم والفقه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الصوفيين ننصحهم فيقولون نحن لا نقول شيئا خطأ، إنما نقول الله ونصلي على رسول الله، وهم من العوام، فهل عليهم وزر أم لا؟ طبعا ليس هذا هو المشروع، الذكر لا إله إلا الله كما علم الله موسى، قل لا إله إلا الله، ما قال قل الله. أي نعم، فالله حق لكنها لا تكفي وحدها. تصلي العشاء هل تكتفي بركعة عن صلاة العشاء أو تتم لك صلاة العشاء؟ لا أبدا. أو تكتفي بسجدة؟ لابد أن تأتي بها كاملة. أي نعم، لها أركان ولها واجبات، ولو سقط ركن من أركانها 14 بطلت الصلاة. أما الواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وإذا كان سهوا جبره سجود السهو. على كل حال مهما كان، العوام إذا كانوا جهلا، أنا تكلمت البارحة في الجهل، فهناك جهل لا يعذر به صاحبه، وهناك جهل يعذر به صاحبه. أما الجهل الذي لا يعذر به فهو الجهل الذي نشأ عن الإعراض أو عن الإعراض أو عن التفريط، عن التفريط أو الإعراض، فرط فيما لا يسعه جهله، فرط فيما الله أكبر.